الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك: أنا عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بذهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب المناسك في قيام الظهور إلى عرفة، وكيفية الخروج إلى عرفة، وكيفية التلبية والإهلال. الإهلال هو التكبير، وأحيانا يعنون به التلبية: أهل من كذا يعني لبى، وأهل من كذا يعني كبر. جائزا يهل يقول سمعت يهل يعني يكبر، وسمعت يهل يعني يلبي، جائز هذا وهذا كلاهما سوا. يقول رحمه الله: باب الإهلال من البطحاء. باب الإهلال يعني التلبية من البطحاء، يعني تنوي بقلبك الحج وتلفظ بلسانك لبيك حج وعليك تمامها. وإن حصل نحاس بغيت تشترك وإن بغيت لا تشترك أنت حر الإنسان. فالشاهد تنوي بقلبك أنك تحج وتلفظ بلسانك أنها حجة، تلفظ باللسان والقلب. يقول رحمه الله: حدثنا وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. التلبية لأهل مكة يعني أهل مكة يهلون إذا خرجوا إلى منى، إن بغى يهل من الحرم، إن بغى من بيته، إن بغى من أي مكان يحرم من الحرم أو من بيته أو من أي مكان، المكي وحر، والمجاور يعني المقيم بمكة كذلك يحرم من الحرم أو من بيته أو من أي مكان. لكن بعض الصحابة إذا مشت الناقة أهلا يعني لبى، إذا مشت الناقة أحرم ولبى. يقول هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم 8 لما أحرم، أحرم من البطحة بعد ما مشت الناقة، أحرم من البطحة حتى وصل إلى منى وصل فيها الظهر والعصر كما مر. نعم. قال: وسئل عطاؤنا المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر. سئل عطاء بن أبي رباح رحمه الله عن إنسان يلبي إذا صار مجاور بمكة أو غيرها، قال: نعم، كان الصحابة، كان جابر رضي الله عنه يقول إن الرسول كان يلبي إذا مشى من مكة، من مكة. المجاور اللي جاء إلى مكة مجاور، واللي بوسط مكة المجاور معناها اللي قدم إليها من برا، واللي بوسطها يلبون من أي مكان شاءوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. يقول: وكان ابن عمر رضي الله تعالى إذا صلى الظهر فلبى، إذا صلى الظهر لبى وخرج إلى منى. نعم. وقال عبد الملك: أنا عطاء عن جابر، قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهللنا يوم التروية. وقال عبد الملك ابن جريج عن جابر يقول أنه عن عطاء عن جابر أن النبي يقول: هل أهللنا؟ يقول جابر: أهللنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم التروية من البطحاء، لأنه كان عليه الصلاة والسلام نازل بالبطحاء فركب ناقته ولبى وأحرم ثم وصل إلى منى وصلى فيها خمس كما مر. نعم. قال: وجعلنا مكة بظهر لبينا. يقول: لما جعلنا مكة بظهر لبينا. نعم. لكن ابن عمر يقول أنه ضحى، أنه لما انبعثت به رحلته. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، يعني من مكان النزول، مكان نزول الرسول لما مشوا أهلوا. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بك أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. يقول عبيد بن عمر سأل ابن عمر رضي الله عنه يقول: رأيت الناس إذا أهلوا، إذا رأوا الهلال أهلوا، وأنت لم تهل إلا يوم 8. قال: هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يلبي إلا يوم 8 لم بعدت براحلته ماشيا إلى منى لبى. أما الإهلال والتلبية من طلوع الهلال فهذا لم يفعله أحد. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع انه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأوطى. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب أين يصلي الظهر يوم التروية. باب أين يصلي الظهر يوم التروية يعني ثمانية. وسبق أن قلنا إن يوم التروية لأنهم يتروون الماء من مكة لأن منى ما فيها ماء وعرفات ما فيها ماء فيتروون بالجرب الكبيرة والجنود الكبيرة بالجرب الكبيرة ويحملون الجمال الكبار يحملونها جرب ويذهبون بها إلى منى وإلى عرفات لأنه ما في منى ماء ولا في عرفات ماء يحملهم مكة التروية يتروون الماء من عرفات فسمى يوم ثمانية يوم التروية لأن الناس يأخذون الماء معهم خارجين إلى منى. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق إسحاق الأزرق قال قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان قال عن عبد العزيز بن رفيع عبد العزيز بن رفيع أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أين صلى الظهر الرسول عليه الصلاة والسلام أين يصلى الظهر يوم ثمانية يوم التروية؟ قال بمنى. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى. قال أين صلى الظهر يوم النفر؟ قال بالأوطى. هنا يعني في الحجوم. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأوطى. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. ثم قال أنا أنصح عبد العزيز بن رفيع افعل كما يفعل أمراؤك لا تخلفهم يعني ينزلون هنا ولا يصلون هنا ولا افعل كما يفعل أمراؤك لأن الخلاف شر الخلاف كونك تخالف أمراؤك وأنت وحدك شر فخاف وافق أمراؤك إذا فعل يفعلون فعله اللي يفعلون في الحج عندك أمير للحج يسمى أمير الحج افعل ما يفعل لأن ابن عمر فعل ما فعل الحجاج كان يمشي مع الحجاج ويدله ويمشي هو سواء. قال رحمه الله دثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال دثنا عبد العزيز لقيت أنسا رضي الله عنه ودثني إسماعيل بن أبان قال دثنا أبو بكر بن عبد العزيز قال خرجت إلى من أيام التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي ومراؤك فصلي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي في المدينه قال حدثنا ابو بكر بن عياش حدثنا ابو بكر بن عياش قال عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ثم حول فقال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز قال قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا ذاهبا على حمار. يقول خرجت إلى منى يوم التروية يوم ثمانية فلقيت أنس بن مالك رضي الله عنه خارجا إلى التروية أيضا على حمار ركب الحمار وخارجا إلى منى. نعم. قال فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ وقلت له أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم؟ قال صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا بلا شك ما يشك أحد جميع الصحابة نقلوا هذا وجميع حجاج بيت الله مع الرسول سووا هذا. نعم. قال فقال له انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. ولكن هناك خلاف لا تخالف أمراؤك صل حيث يصلون حيث يصلي يصلون مثلا أميرك خرج من مكة وصار يصلي أربع صل أربع صلي أربع لا تقول هذا نسك وبصلي وحدي وبصلي علشان الرسول قصر الصلاة لا تقول هذا لا تخالف أميرك إذا فعل شيء افعل معه لأن الخلاف شر وأنت في حج في عبادة فإذا صلى أربع فصل أربع وإذا ما جمع لا تجمع إلى آخره. نعم. باب الصلاة بمنى. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر قال دثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عمر نبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة بمنى. باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حد أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين قال قال صلى النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر يقول صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين وأبو بكر بمنى ركعتين وعمر بمنى ركعتين وعثمان أول خلافته بمنى ركعتين ثم أتم قال لأنه تزوج بمكة ورأى أنه صار له أهل بمكة وأهل مكة ما يقصرون هذا رأي عثمان رضي الله تعالى وأرضاه أنه تزوج بمكة وما دام تزوج مكة صار له أهل وأهل مكة ما يقصرون لازم يسمون هذا رأي عثمان رضي الله تعالى ولهذا تجد الأئمة الأربعة يرون أنك ما تكسر لو خرجت أنت يا المكي مالك ما عليك كسر ولا تكسر الصلاة ولا تجمع لازم تصلي أربع الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب هي ثلاث والفجر هي اثنين لكن تصلي الأربع الرباعية أربع ما تكسر الصلاة ولا تجمع أنت يا المكي ومن كان مقيما فيها مجاورا فيها فإنه لا يجمع إنما المسافر مسافر يكسر ويجمع هو حفظ نعم هنا أورد الحديث من طريق عبيد الله بن عمر العمري العمر عن ابن عمر ما له حكاية عن ابن عمر عبيد الله بن عمر ما له حكاية عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ويروي عن نافع عن ابن عمر من هو عبيد الله بن عمر من عبد الله بن عمر يعني ما يروي عن أبيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر ما يروي عن أبيه عبد الله عبيد الله مو عبد الله عبيد الله هي ابن عمر ابن عبد الله بن عمر ما أدركه عبد الله بن عمر ثالث يرجع عن الناس عن ابن عمر من يقول ما أدركه شارع ما تحدث عندنا أنه ما أدركه ما أدركه طيب نراجع إن شاء الله إنما عبيد الله يروي عن أبيه عبد الله ما صار بينهم واسطة ما رأيت واسطة إنما حسوها أنتم بعد سارة يروي عن سالم عن عبد الله بن عمر سارة عن النافع عن عبد الله بن عمر ما أدرك عبد الله بن عمر العمر إلى عبد الله بن عمر قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبان بن إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوا بمن الركعتين يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة بمنى باب الصلاة بمنى حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني أبو إسحاق الهمداني قال عن حارثة بن وهب الخزاعي عن حارثة بن وهب الخزاعي قال قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكثر ما كنا قط يقول حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن آمن ما كان يعني في منى ركعتين ركعتين يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين لكنه لا يجمع ما جمع عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بوقته يصلي العصر بوقته يصلي المغرب بوقته يصلي العشاء بوقته يصلي الفجر بوقته صلاها بمنى خمس ما جمع إنما يقصر قصر الظهر وقصر العصر وقصر العشاء كله هذا في منى ولا يقصر ولا يجمع إنما يقصر عليه الصلاة والسلام حارث الوهب يقول صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن آمن ما كان يعني ما عندنا خوف حتى نقصر ما في خوف ولا شيء إنما آمنين والحج حجة الوداع فصلى بنا الظهر والعصر قصرا وصلى بنا العشاء قصرا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يرون أنه نسك أن كل من وصل إلى منى هو نسك عليه لازم يقصر لكن الأئمة الأربعة يقولون لا أهل مكة ما يقصرون نعم. قال رحمه الله دثنا قبيصة بن عقبة قال دثنا سفيان للأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر رضي الله عنه ركعتين وعمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ويا ليت حظي من أربعين ركعتان متقبلتان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين يعني الأوقات الخمسة وحين جينا من عرفات أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من عرفات إلى منى صار يقصر الصلاة أيضا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هكذا كل مقامه ثلاثة أيام أقامها بمنى عندما رجع صار يصلي ركعتين ركعتين. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين، ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان أمير الحج ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه كان خليفة وأمير الحج ركعتين، ولكن جاء عثمان فتفرقت بكم الطرق. عثمان رضي الله عنه يتأول تزوج بمكة، صار من أهل مكة وتزوج بمكة، يقول صار لي أهل صرت من أهل مكة ما يمكن أقصر، هذا رأي عثمان. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا ليت حظي من ركعة من ركعة من ركعة أربع ركعات ركعتين متقبلتان، لكنه رجع إلى كلام عثمان. عبد الله بن مسعود قال الخلاف شر فصلى أربع مع عثمان رضي الله عنه. باب صوم يوم عرفة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم أنه قال سمعت عبيرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. يقول البخاري رحمه الله باب الصوم يوم عرفة، يعني هل يصوم أم يصوم، شك الناس. يقول حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله عن عمير مولى عن عمير مولى أم الفضل أم الفضل أم بن عباس يا أم الفضل بن عباس رضي الله عن الجميع قالوا إن الناس وقف الرسول بعرفة عليه الصلاة والسلام على ناقته القصوى مستقبل الجبل ومستقبل الكعبة، الجبل جبل عرفة قدامه هان والكعبة قدامه، ووقف عليه الصلاة والسلام بعدما خطب الناس زالت الشمس وصلى الظهر والعصر سوا وخطب الناس ذهب إلى عرفات ثم تبطن مسجد آدم الآن معروف مسجد آدم وصخرات تحت الجبل وصار بلايا تسر رسن رسن الناقة حبل الناقة. فشك الناس هل اليوم يصام فيها وهل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت أم الفضل أنا أشك هذا، خود يا فلان اذهب فاعطرية، فأخذ ما أدري على لبن ولا شراب من عصير ولا شيء وقدمه له على ناقة عليه الصلاة والسلام فأخذ القدح وشربه، فعرف الناس أن الإنسان اللي بعرفه ما يصوم ولا يسن له الصوم، الإنسان اللي بعرفه ما يصوم ولا يسن له الصوم أيضا، إنما الصوم والتكفير اللي ما هو بعرفة. لو صرت الإنسان في البلد بلدك صم يوم عرفة لك تكفر يكفر عنك سنة التي مضت، لكن بعرفة لا تصوم لأنه ما هو من السنة، ولأنك تكون مشغول بنصب الخيام وحطب الحطب وشأوى سيارات وما إلى ذلك في يومنا هذا، تصير مشغول للحجاج فلا حاجة تصوم الإنسان، يكفي أنك بعرفة وخلاص. لكن اللي ما هو بعرفة نعم يصوم وصيامه له أجر كبير ويكفر عنه السنة التي مضت، وأما بعرفة فلا تصوم. نعم. باب التلبية والتكبير إذا قضى من منى إلى عرفة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما قاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يقول البخاري رحمه الله باب التلبية والتكبير. التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات. غدا من منى إلى عرفات يعني طالع من منى إلى عرفات، يكبر أو يلبي كله واحد، لأن كله ذكر لله تعالى وتقدس وكلاهما عبادة، كلاهما عبادة لرب العالمين وكلاهما لك حسنات فيها وكلاهما ذكر لرب العالمين، التلبية والتكبير كلاهما سواء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا محمد بن ابي بكر محمد بن ابي بكر قال انه سأل انس بن مالك وهما قاديان انه سأل انس بن مالك رضي الله عنه قال وهما غاديان من منى الى عرفات وهما غاديان من منى الى عرفات يعني طالعين، قال ماذا تصنعون في هذا اليوم، فقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. يقول ماذا تصنعون حين تخرجون من عرفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تخرجون من منى إلى عرفة، قال يهل منا المهل ويلبي منا الملبي، يعني يكبر المكبر الله أكبر الله أكبر ويلبي المنبي لبيك اللهم لبيك، فلا ينكر أحدا على أحد لأن كلها أذكار لله وكلها عبادات. نعم. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سالم أنه قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فزاع عند صغادق الحجاج فخرج عليه ملحفة مؤصرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة هذه الساعة. قال نعم. قال فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. يقول البخاري رحمه الله باب التهجير في الرواح إلى عرفات. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله أنه قال ذهبنا يوم عرفة إلى الحجاج بن يوسف حينما زالت الشمس فأتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وولده سالم ووقف على قبة الحجاج وهو مختفي فقال ها ها يا ها يا ها يا ها اخرج أن تريد السنة. ليش؟ لأن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يقتدي بعبد الله بن عمر ولو هو كاره ولو هو كاره ما يبغى يرافق بن عمر لكن خليفته وأميره أمره أن يرافق ويقتدي بعبد الله بن عمر في المناسك فوصف وقف على قبته ما يا الله يا ها يا الله يا ها فقال هذه الساعة. قال نعم هذه الساعة. قال أنظرني أفض على رأسي تروج فأفض على رأسه ثم خرج وركب وصار بين عبد الله بن عمر وولده سالم فصار يمشي وسالم يحدثه إن حبيت أن تصيب السنة فعجل الصلاة وقصر الخطبة وعجل الوقوف إلى عرفة. فصار ينظر إلى عبد الله الوالد فقال نعم صدق سالم صدق سالم نعم. الذي حصل أن الحجاج بن يوسف هو اللي قتل عبد الله بن عمر. ليه؟ لأنه جعل جندي معه سكين حربة لا سكين قال ألصق بعبد الله بن عمر وهو يمشي جعل السكين على فخذه وانت ماشي قال له يجرحه كأننا ما تقول له ما دريت أنا ما دريت البعير لا سقى البعير وهو الجرح رضي الله عنه عبد الله بن عمر حتى مات من الجرح هذا. وجاه الحجاج يعوده قال من أصابك لو ندري لفعلنا قاضي انت اللي ليه؟ قال لأنك حملت السلاح في مكان ما يحمل فيه السلاح حملت السلاح وأمرت الجن يحمل السلاح السكين في مكان ما تحمل فيه اللي عرفه محتاج إحمال به السلاح ولا يقاتل فيها عرفه ما يمكن. قال أنت اللي قتلتني أمرت الجندي أن ينصد لسك بالنادى حتى جرح فخذه وطقي عليه رضي الله عنه عبد الله بن عمر مريضا حتى مات من الجرح. باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوقوف على الدابة باب الوقوف على الدابة والشرب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا سالم أبو النضر سالم أبو النضر مولى أبو المطيع قال عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن عمير مولى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس قال عن أم الفضل بنت الحارث عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس رضي الله عنهم أجمعين قال أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم أن ناس اختلفوا عندها في يوم عرفة يوم عرفة والرسول واقف على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام فاختلف الناس هل الرسول صائم ولا مفطر فقالت أنا أحسم الموضع ثم أرسلت بقدح المفضل بقدح للنبي عليه الصلاة والسلام فيه لبن أو فيه عصير الله أعلم فأخذه وشرب عليه الصلاة والسلام فعلم الناس أنه مفطر وأن صيام عرفة ممنوع إلا للي ما هو حاج أما بعرفة فلا يصوم أحد لأنه ما هو من السنة صيام عرفة وأنت بعرفة يا الإنسان. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتت الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل بن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل من الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ يقول البخاري رحمه الله باب الجمع بعرفة بين الظهر والعصر. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا فاتت الصلاة مع الإمام جمع بينهم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا فاتت الصلاة الجمع بينهما مع الإمام. أحيانا يكون الحجاج يقدم وأحيانا يؤخر والأمراء يقدمون ويؤخرون. ابن عمر يصلي الجمع بحاله هو عياله إذا فاتها الصلاة مع الإمام يصلي الجمعة الظهر ويصلي الجمعة والقصرة العشاء. العشاء يصليه بمزدلفة والظهر يصليه بعرفة حينما تزول الشمس. أول ما تزول الشمس يصلون الناس. نعم. وقال الليث بن سعد حدثني وقيل. يقول وقال الليث بن سعد علقه البخاري رحمه الله عن الليث. وقال الليث بن سعد حدثنا عقيل بن خالد. عبيد بن خالد. عقيل. ها؟ عقيل بن خالد. عقيل بن خالد. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال. أن الحجاج عام نزل ابن الزبير رضي الله عنه سأل عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة. يقول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الحجاج حينما نزل ابن الزبير كان القتال هنا. ابن الزبير يرمي الكعبة بالحجارة يقاتل ابن الزبير وابن الزبير يرميهم بالحجارة أيضا ويرميهم بالأشياء ويتبعهم إلى آخره. المهم أنه قتال. فصار أمير الحاجة كاليوم الحجاج بن يوسف فسألوا كيف تصنعون؟ فقال يذهبون ويصلون الظهر والعصر جمعا تقديم لأن ابن عمر قال له قدم الصلاة كنت تريد السنة قدم صلاة الصلاة حينما تزول الشمس واجمع بينهما وقصر الخطبة واذهب إلى الموقف حينئذ. فيجمع بين المغرب العصر والظهر والعصر بعرفة ويجمع تقديما ويجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا. يعني أن الظهر في عرفة بعدما تزول الشمس ثم يقف ثم إذا غربت الشمس يأتي إلى مزدلفة بعد ساعة ونص لأنه بالناقة ساعة ونص. وأما السيارة الآن يمكن ربع ساعة أو نص ساعة أو أقل أو أكثر وأحيانا يمسك السيرة ولا يجي إلا الساعة 6 من الليل أو الساعة 10 من الليل. المهم متى ما وصلت إن شئت أن تصلي في الطريق فصلي وإن شئت أن تصلي بمزدلفة فصل. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام عام الحديبية من كان من أمشوا إلى قريظة ولا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. مشى الصحابة رضي الله عنهم كافة المهاجرين والأنصار فمنهم من صلى بالطريق قال العصر وجب كيف أخلي قال لي بس أمر الناس قال لا يريد أننا لا نصلي إن نجتهد لكن العصر وجب ونخشى يذهب العصر يصلي بعضهم في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة حتى لو غربت الشمس اتباعا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهكذا إذا أردت تصلي هنا تصلي هنا أنت حر. يعني أنت اليوم زحام لا شك في هذا وقد تمسكك السيارات وقتل فصلي في الطريق إن شئت وإن ما استطعت فأبقي الصلاة حتى تصل إليها لو نص الليل لو نص الليل. لكن الجمع سنة الجمع مو سنة الجمع ركن من أركان الصلاة الحج أو أنه فريضة من فروض الحج أو أنه نسك من المناسك لأن كل شيء فعله الرسول وقال اصنعوا مثل ما أصنع ملوا مثل ما أنا جعلوه الركن جعلوه من أركان الحج. خذوا عني مناسككم يعني كل شيء قال خذوا عني مناسككم فيه فمعناها أنه ركن من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج على الأقل. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم نعم وهل تتبعون في ذلك؟ فأيش سالم هل كان الرسول تعملون هذا؟ قالوا هل تفعلون الآن إلا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المسلمون اليوم متبعون الرسول عليه الصلاة والسلام فافعل ما فعل المسلمين. باب قصر الخطبة في عرفة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما ومعه إن زاغت الشمس وأنا معه إن زاغت الشمس أو زالت. فصاح عند فصاده أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواه. فقال لا أنا. قال نعم. قال أنذرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قصر الخطبة بعرفة. باب قصر الخطبة بعرفة يعني من السنة أن تقصر الخطبة. اليوم هذا ساعة يمكن أو ساعة ونصف يخطب الإمام. الإمام في العرفة تسمع من الإنسان يخطب ساعة أو ساعة وربع أو ساعة ونصف. وهذا ليس بسنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يقتدي بعبد الله بن عمر في المناسك. فجاءه عبد الله بن عمر لما وصل الوقت جاءه قال أين هذا يعني أخرج. فقال الآن يا أبا عبد سالم. قال نعم الآن. قال أنظري أفض على رأسي جليل من الماء. فأفض على رأسه الماء ركب وصار بين سالم وأبيه وعبد الله بن عمر. وقال له سالم إن شئت أن تصيب السنة فاقصر الصلاة وعجل الخطبة أي عجل الخطبة وقصر الصلاة. فقال له عبد الله صدق سالم صدق سالم نعم. يعني تعجيل الصلاة الظهر والعصر وتقصير الخطبة أنك تقول كلمات لا تشك على الناس الإنسان كلمات قليلات النافعات نعم. باب التعجيل هذا والله من الخمس فما شأنها هنا. يقول البخاري رحمه الله باب التعجيل إلى الموقف. باب التعجيل إلى الموقف. وفي نسخة باب الوقوف بعرفة. نعم. وفي نسخة باب الوقوف بعرفة. باب الوقوف بعرفة كل واحد. قال حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال محمد بن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم. جبير ابن مطعم خرج يطلب ضالة له بعيد ضاع إلى عرفات يطلبه. فوجد الناس واقفين بعرفة إلا قريش وقت مزدلفة الحمص سمون أنفسهم الحمص ما يطلعون مع الناس. وحنا أهل مكة وأهل قريش وأهل بيت الله الحرام ما نخاف الناس يروحون كيف وحنا لا ما يطلعون مزدلفة. الشاهد أن جبير بن مطعم خرج يطلب ناقة له ضالة فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث قبل أن ينبى خارجا مع الناس واقف مع الناس بعرفة. سبحان الله هذا من الحمص ليش واقف هنا هذا من الحمص كيف وقف بينا كيف يخرج من مزدلفة ويقف عرفات وهو من الحمص. هذا جبير يتعجب من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قبل أن ينبأ قبل أن يأتي فيه الرسالة عليه الصلاة والسلام يقول هذا بعرفات وقف مع الناس ليش ترك الحمص قومه قريش في مزدلفة. لما جاء الإسلام انمحى كل هذا وصار الناس كلها تقف بعرفة فيض من حيث أفاض الناس. قال الله لقريش أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس واستغفروا الله اذهبوا إلى عرفات وأفيضوا من عرفات حيث أفاض الناس قفوا وقف عرفات وقف الناس وأفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس. قال رأينا الله حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يدبسون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يطي الحمص طاف البيت عريانا. وكان يفيد جماعة الناس من عرفات ويفيد الحمص من جمع. قال أخبرني أبي أنا عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسر قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراتا. يقول كان الناس الجاهلية يطوفون عرات ليش؟ لأن قريش حرمت عليهم الطواف بثيابك. تجينا بثيابك من برا نكسه هذه ثيابك هذه نكسه لازم تأخذ ثياب من قرشي وإلا أنت المرأة تأخذ ثياب من قرشية ولا تطوف عريان. انت الرجل تقف عريان والمرأة تقف عريان. شو نعوذ بالله البدع كيف وصلت بهم والكفر والشرك كيف وصل بهم إلى هذا الحد. المرأة تقف عريانة وسط البيت وتحط يدها على فرجة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وإما إذا ما لقت ثياب تأخذ من حرمة وهذا ما لقى ثياب يأخذ من قرشي تقف عريان. فلما فرض الحج لما نبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام وشرفه الله بالرسالة وجاء سنة 9 وفرض الحج أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المشرك إطلاقا. ليس توطئة للرسول لأنه سيحج عام 10 سيحج حجة الوداع عام 10. فأرسل أبا بكر الصديق وأرسل علي في براءة أرسلوا أنت لا يبلغ عني إلا رجل مني. فأرسل علي في سورة براءة في أول سورة براءة من كان بينه وبين الرسول عهد قريب فإلى مدته ومن كان بعيدا فهو لغو. ما بين جميع المدد والمدة والمواثيق كلها لغو إلا من كان المدة قريبة فإلى مدته. ولا يطوف البيت بعد هذا السنة عريانا ولا يحجها بعد هذا السنة المشرك. فكفوا جميع الأشياء التي كانت يعملونها على وقت الجاهلية إلى آخره. نعم. قال عروة وأخبرتني أنا عائشة أن هذه الآية نزلت في الخمس ثم أفيض. قل عروة هذه الآية ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم نزلت في قريش لأنهم يقفون المزدلفة يقولون إحنا الحمص ولا نطلع من حدود الحرم. خلاص الحرم حقنا ولا نطلع من حدوده والناس يروحون لعرفات والعرفات حل. باب السير إذا دفع من عرفة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن هشام بن عروة نبيه أنه قال سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق فجوة متسع والجميع فجوات وفجات وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب السير إذا دفع من عرفة. باب السير إذا دفع من عرفة. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلم عبد الله بن يوسف ابن يوسف قال حدثنا مالك قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير. نعم أنه قال سئل أسامة وأنا جالس. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه سئل أسامة بن زيد وأنا جالس عن فعل الرسول في دفعه من عرفة. قال كان يسير العنق إن وجد فجوة وجد طريق أسرع أرخى الحبل للناقة القصوى. إن وجد طريق أرخاها وأسامة بن زيد خلفه راكب رديفا له عليه الصلاة والسلام أسامة رديفا له في عرفات. فيقول إن وجد فجوة وجد طريق فك الحبل شوية خلاها تجري وإن ما وجد طريق مسك الحبل. يقول للناس السكينة السكينة يوم بيده الجنة الشريفة السكينة السكينة أيها الناس لا يأس البر بالإيضاع ليس البر بالهجيك. البر ما هو بالهجيك البر بالسكينة عليكم بالسكينة عليكم السكينة. فإن وجد فجوة أرخى الحبل ومسك الناقة صارت تجري وإن كان زحام مسك الحبل إلى حتى وصل إلى مزدلفة. ثم بعد ذلك أردف الفضل بن عباس من عرفات إلى مزدلفة رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه. أما من مزدلفة إلى منى فرديفه الفضل بن عباس وهو الذي لقط له الجمار حينما وصل إلى منى. نعم. قال فجوة متسع الفجوة المتسع فجوة الواسع يرخي لها الحبل والجميع فجوات وفجات يجمع على فجوات. نعم. وكذلك ركوة وركاء يوضح لنا اللغة بجوه المصر. نعم. باب النزول بين عرفة وجمع. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا حماد بن زيد يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فضاد فقلت يا رسول الله تصلي فقال الصلاة أمامك. يقول البخاري رحمه الله باب النزول بين عرفة وجمع. النزول بين عرفة ومزدلفة أن الرسول نزل وبال عليه الصلاة والسلام في شعب يسمى نزول هناك يقول البخاري حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة قال عن قريب مولى بن عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد حدث ابن عباس أنه ردف الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة وإنه مال إلى شعب من الشعاب ونزل مسك الناقة أسامة ونزل عليه الصلاة والسلام وبال في الشعب ثم ركب قال له أسامة يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك فركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى منى ثم توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك أذن بلال وصلى عليه الصلاة والسلام المغرب ثم أمر الناس بوضع الرحيل هذا ما يقوله أسامة أمر الناس بوضع الرحل بين العشاء والمغرب أما جابر فيقول صلى بدون وضع شيء جابر حديثه يقول صلينا المغرب والعشاء جمعا بدون أن نفصل بينهما بشيء هذا حديث جابر في مسلم أما أسامة كما تسمعون يقول فأمر الناس أن يضعوا رحالهم ثم أقام بلال للعشاء بعدما صلى المغرب أمر الناس وضع الرحال على النوب لألا تتعب لأنها بهائم ولا أفشل عليها أذيها ثم يقول أقام الصلاة العشاء وصلى العشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا حتى صلى الفجر ثم وقف حتى أسفر إلى آخره نعم قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري النافع أنه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتقض ويتوضا ولا يصلي حتى يصلي بجمعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان يفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من عرفات قبل أن يأتي مزدلفة يدخل شعب الشعب اللي بين جبلين وادي منحدر يدخله جوا شوية ويبرك الناقة وولده سالم معاه ثم يبول كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو ما في بول يدخل الشيخ ويجلس ويحول من الناقة ويقعد كأنه يبول ولو ما في شيء لو ما بس يفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يركض يجي إلى مزدلفة ويصلي المغرب والعشاء نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا إسماعيل بن جعفر محمد بن أبي حرملة عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا أخف بال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال قريب أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا معيل بن جعفر معيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة محمد بن أبي حرملة قال عن كريب عن كريب عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات حتى بلغ رسول يقول ردفت الرسول يعني صار ردفا له على القصوى الرسول على الشداد وابن أسامة وراء ماسك الشداد يقول فردفت على للرسول عليه الصلاة والسلام فصار يسير حتى وصل إلى شعب موجود في قبل مزدلفة بقليل فدخل عليه الصلاة والسلام ثم أناق ناقته ثم جلس يبول ثم بعد ذلك يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك يقول فركب حتى وصل المزدلفة ثم أناق وتوضى وضوءا كاملا ثم صلى المغرب والعشاء معه قال ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الصباح بدي الفضل بن عباس رضي الله عنه هي حتى رمى الرسول الجمرة الفضل بن عباس ردف للرسول المزدلفة إلى منى يقول حتى رمى الجمرة لكن هذا رمى الجمرة متى في حديث في الصحيحين أن الرسول رمى الجمرة ضحى فيستره بلال وأسامة رافعين الشرشف ورافعين الشرشف على رأسه الضحى ويرمي الجمرة العقبة وهذا يقول حتى رمى الجمرة الفضل يقول أنه مشى حتى رمى جمرة العقبة يعني هم مزدلفة ما نزل حتى رمى جمرة العقبة لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة يعني أن الخيام دون الجمرة لكنه ذهب إلى الجمرة الرماها الحلق بعد ما وصل القيام هذا ما لا شك فيه، لكن رمي الجمرة الرماها ذلك الساعة ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، معنى هذا أنه رماها في طريقه هذا، لأنه أمر الفضل أن ينزل من الناقة ويلقط له حصى، فنزل الفضل ويلقط حصى وقال للناس خذوا أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من قبلكم الغلو، هذه أمثال هذه كبر الحمصة الشامية البيضة أكبر من الحمصة الصفراء، في حمص أصفر صغير في حمصة كبيرة تسمى الشامية كبرها وأكبر قليل، خذوا هذه أمثالها عين وارموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الناس اليوم ما يدرون ايش تفعل، ولا يدري وين هو حاج، ولا يدري وين هو رايح، ولا يدري وش الجمرة، ولا منى ولا عرفات، هج هجيج وين طالعين ولا عرفة، وين رايحين رايحين، يرمى الجمرة ياخذ حجارة ياخذ مدس ياخذ عظام ويرمي، خذ يا ابليس خذ يا ابليس الى اخره، كله من الجهل، الجهل والزحام والقعقعة على الفاضي، قعقعة وهجيج على الفاضي. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع كينة عند الإفاضة وإشارة إليهم بالثوب. قال رحمه الله دثنا سيد بن أبي مريم قال دثنا إبراهيم بن سويد قال دثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى وابلة الكوفي قال دثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء، أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة. باب أمر النبي بالسكينة، الناس يأمرهم بالسكينة عليه الصلاة والسلام بصوت معه، يقول كذا بالصوت أيها الناس السكينة السكينة، وبعض الصحابة اللي روى الحج قالوا إنه بيده إنه يوم بيده، وهنا يقول بصوت، يقول أسامة بن زيد إنه كان معه صوت يوم إليهم أيها الناس السكينة السكينة. يقول رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد، إبراهيم بن سويد قال قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو قال قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال قال حدثني ابن عباس، حدثني ابن عباس قال ابن عباس أنه دفع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل. يقول أنه دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة فسمع وراءه ضربا شديدا بالإبل يضربونها بالصوت واللي بالعصا فبدناه بها تجري، فقال أيها الناس أومى بالصوت أيها الناس السكينة السكينة، يومي هنا ويومي هنا ويومي ورا ويومي أيها الناس السكينة السكينة، يعني عليكم السكينة والإيضاع ليس بالبر، الإيضاع يعني العجلة ليس بالبر، أوضع يوضع يعني إيضاع يعني أسرع. نعم. وفجرنا خلالهما بينهما، فجرنا الخيل أو الخلال بينهما، فجرنا خلالهما نهرا يعني بينهما، فجرنا بين النخل هنا والنخل هنا نهر. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن موسى بن عقبة عن كريب بن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة امامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فاسبغ ثم قيمت الصلاة وسلم المغرب، ثم ناف كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاه وصلى ولم يصل بينهما. يقول البخاري رحمه الله باب الجمع بالمزدلفه، يعني جمع المغرب والعشاء ان استطعت الانسان وصلت اليها تجمع بين تصلي بينهما المغرب والعشاء، وان حصرت مثل ايامنا اليوم او تاخرت فانك تصلي في المكان اللي تشوفه، اذا وجب الوقت وجب العشاء اخيرا اذا وجب العشاء صلي الانسان في اي مكان كنت، اذا ما استطعت ان تصل الوقت المحدد فصلي المغرب والعشاء ولا تخلي الوقت يفوت، لا تفوت الوقت، صلي في المكان في اي مكان ترى انك تستطيع تصليه، لان ايامنا هذه يقول كثير من الاخوان انهم ضربوا الوادي الايمن الطريق الايمن وانهم حصروا حتى كاد الفجر ان يطلع، لاحظ حصروا عن عرفه ايضا، ما جوا عرفه حتى عرفه وصلوها، عرب يشوفون أنوارها يشوفونها يقول ما استطعنا من الزحام. يقول أربعة صفوف كلها مزحومة وكل واحد يسأل لو فاتنا الحج ماذا نعمل, وهذا يقول لو فاتنا الحج ما نعمل, وهذا يقول لكن الله فرق عنهم ومشوا ووصلوا عرفة قريب الفجر, ثم صلوا من مزدلفة المغرب والعشاء الصلاة الفجر قريب الفجر. كل هذا جائز لأنه خلاص على الخصف لأن هذا كر, وهذا مثلا شيء حدث جديد من كثرة العالم وكثرة الحجيج وكثرة السيارات وكثرة الضجيج والهجيج, كل هذا يحصل من مخالفة السنة كثير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن قريب قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أنه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشيبة فبال ثم توضأ ولم يقول أسامة فضل. يكرر ما قاله سابقا أن الرسول دفع من عرفات عليه الصلاة والسلام حتى أتى الشعب ثم بال أناخ الناقة وبال ثم قال الصلاة يا رسول الله, قال الصلاة أمامك. يقول فركب وأتى المزدلفة ثم أناخ عليه الصلاة والسلام وتوضأ الوضوء الكامل ثم أمر بلال أن يؤذن فأذن بلال أذانا واحد ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء. نعم. قال فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيم الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ العشاء ثم أناخ. هذا حديث أسامة أنه أناخ عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بحط الرحل بعد. أسامة يقول أمر الناس بحط الرحل بين الصلاتين. جابر يقول له جاب الحديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء لم يفصل بينهما. نعم. الله عين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.